إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث هو الحديث الثالث في كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد استفتح به الأحكام المتعلقة بالسحور بعد أن بين مبتدأ الشهر وبما يكون إما بالرؤيا أو بإتمام العدة. فروى أو ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا هذا أمر، والأمر في الأصل أنه يفيد الوجوب، وقلنا بأن الوجوب هاهنا انصرف إلى الندب بالقرينة التي دلت على جواز الوصال إلى الفجر بإسقاط ماذا؟ بإسقاط السحور. بل نقل الإمام ابن منذر رحمة الله تعالى عليه الإجماع على أن الأمر هاهنا إنما هو للندب، وعقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب في أن السحور بركة وأنه مندوب إليه، باب في أن السحور بركة أو في السحور بركة وأنه مندوب إليه. ومعنى مندوب إليه معناه أنه مستحب، فمن شاء أن يتسحر فليتسحر، ومن شاء لا يتسحر فلا يتسحر، لأن هذا هو المندوب، من فعله قصدا أثيب، ومن تركه فلا إثم عليه، وإن كان لا شك بأن إصابة السنة هي الأفضل وهي الأولى، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: فإن في السحور بركة. فإن في السحور، قلنا بأن السحور مشتق ماذا؟ من سحر، وهو ماذا؟ وقت السحر. وقت السحر إنما يبدأ بالمنتصف الثاني من منتصف الليل أو الربع الأخير. فقوله ماذا؟ تسحروا فإن في السحور، قلنا بأن السحور بفتح السين هو ما يتسحر به، يعني الأكل والشرب الذي يأكله الإنسان في ذلك الوقت بنية افتتاح يوم الصوم. فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بركة، يعني هذا الطعام الذي يؤكل فيه بركة. والفعل أيضا وهو عملية السحور اللي هي بضم السين أيضا بركة، لأن الإنسان اشتغاله بالسنة واشتغاله بالعبادة في وقتها يعتبر ماذا؟ من أسباب التوفيق ومن أسباب السداد وأسباب السعادة. فإن الموفق هو الذي كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو الذي يوفق إلى فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، هذا هو السعيد والموفق والمسدد، أن تفعل ما ينبغي فلا تؤخره ولا تقدمه عن وقته، وأن تفعله ماذا؟ على الوجه الذي ينبغي، فتصيب ماذا به؟ السنة، لا تزيد فيه ولا تنقص على الوجه الذي ينبغي، وذلك مريدا به وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله ماذا بركة؟ قلنا بأن البركة هي النماء والزيادة، النماء والزيادة. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذه الأمة من الصائمين، يأمرهم يعني من المسلمين الصائمين، أن يتسحروا، أن يأكلوا شيئا في وقت السحور، ثم يعلل ذلك بأن في هذا السحور بركة، وهذه العلة بمعناه الحكمة، قلنا بأن العلة هي السبب زائد ماذا؟ زائد الحكمة، يعني المقصد. ما هو المقصد؟ لماذا يتسحر الإنسان؟ لأن في هذا السحور ماذا؟ بركة. الآن بالنسبة للمسائل، المسألة الأولى في حكم السحور، قلنا بأن الحكم الشرعي للسحور أنه مندوب إليه، يعني مستحب، من شاء فليتسحر ومن شاء فليترك، ولا شك بأن من تسحر فهو الأولى والأفضل لأنه قد أصاب السنة. ونقلنا لكم قول ابن المنذر رحمه الله أنه أجمع علماء المسلمين على أن السحور مندوب إليه مستحب، وقول الإمام البخاري رحمه الله باب أن السحور بركة وأنه مندوب إليه. الأمر الثاني والمسألة الثانية في فضل السحور، ما هو المقصد وهو الفضل الذي أعده الله عز وجل للمتسحرين؟ بيّنه النبي الأمين في هذا الحديث عليه أفضل الصلاة والتسليم وفي غيرها من الأحاديث، منها ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: تسحروا فإن في السحور بركة. والمقصود بالبركة هنا إما البركة الدنيوية وإما البركة الأخروية. فأما البركة الأخروية لا شك بأنه من أصاب السنة ونوى بها اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من أسباب سعادته وتوفيقه. ولهذا قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي في الدنيا وفي الآخرة. وأسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الدين هم ماذا؟ هم أتباع سنته، فهم آله الذين يدخلون في زمرته، كما قال القائل: آل النبي هم أتباع ملته على الطريقة من عرب ومن عجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فهم أسعد الناس، ولذلك أخذوا ميراثه، والميراث لا يورث إلا من ذي قرابة، يعني القريب هو الذي يورث. والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فدل على أن المقتفي لسنته هو أسعد الناس بصحبته وأسعد الناس بشفاعته يوم الدين. وهذه أعظم الخصال وأعظم البركة. النوع الثاني هو البركة الدنيوية. لا شك بأن من أكل قبيل الفجر وجد من النشاط والقوة ما لا يجده ماذا؟ من لم يأكل. الأمر الثاني أن السحور هذا من خصائص هذه الأمة، يعني الله عز وجل قد ميز هذه الأمة الإسلامية، ميزها في عقيدتها فهي عقيدة التوحيد، ميزها في شريعتها فهي شريعة سمحاء مبناها على اليسر ومبناها على السداد، وميزها في أخلاقها وميزها في سمتها. وبالتالي من مقاصد الشرع العظام هو مخالفة هدي الكافرين. من أعظم مقاصد الدين السلام عليكم الله هو مخالفة هدي الكافرين أو هدي الكافرين. ولذلك مشابهة الكافرين بدعة في الدين، مشابهة الكافرين بدعة في الدين. لماذا؟ لأن البدعة إنما تدخل إما بالزيادة للشرع أو النقصان منه، أو في تغيير ماذا؟ نظام الشرع. فمشابهة الكافرين تؤدي إلى تغيير نظام الشرع، لذلك دخلت في حد الابتداع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد ويتحرى مخالفة اليهود والنصارى في سمتهم، ومخالفة اليهود والنصارى على ثلاثة مراتب: إما مخالفتهم في أصول عباداتهم وعاداتهم، إما مخالفتهم في أصول عاداتهم وعباداتهم، وإما مخالفتهم في صفة العادة والعبادة مع الموافقة على الأصل، وإما موافقتهم في الأصل والصفة ومخالفتهم في الحكم. ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مخالفتهم في الأصل. اليهود عقيدتهم عقيدة ماذا؟ الشرك، قالوا عزير بن الله، وعقيدة ماذا؟ تأويل الصفات ونسبة النقص لرب العالمين. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. فمقالة التعطيل إنما جاءت من عند من؟ من عند اليهود. هذه السلسلة: الجهم بن صفوان عن من؟ عن جعد بن درهم، عن أبان بن سمعان، عن طالوت بن أخت لبيد بالأعصم، ماذا؟ عن يهود اليمن. فمقالة التعطيل أصلها ماذا؟ من اليهود. فأول شيء ماذا؟ مخالفتهم في أصولهم إما في العقيدة وإما في العبادة. شوف حتى في العبادة، حتى في سمت العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الآثار قال: ألا إن اليهود تميد في صلاتها فلا تميد. تميد يعني تتحرك في صلاتها ودعائها. شوف عند البراق ماذا هكذا يفعلون. ولذلك ينبغي للمصلي ماذا؟ أن يقف وأن لا يتحرك، وللتالي لكتاب رب العالمين أن لا يميد. لماذا؟ لأن في ذلك مشابهة لليهود وغير ذلك من أصول مشابهتهم. أحيانا نوافقهم في الأصل ولكن نخالفهم في الوصف. مثال ذلك ماذا؟ الصيام. صيام اليهود فصل ما بيننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الإمام أبي داود وغيره، قال: فصل ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر. يعني حتى نفارقهم في عبادتهم نخالفهم في السحور. عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم صامها وأمر بالصيام في أول الأمر، ثم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن ماذا؟ تاسعاء، يعني التاسع والعاشر، مخالفا لهدي اليهود. وأحيانا نوافقهم في الأصل وفي الوصف ونخالفهم ماذا؟ في الحكم. ومثال ذلك الوقوف للجنائز. فذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية الوقوف إذا مرت الجنائز نقف، وهذا موجود عند اليهود حتى عند النصارى، ولكن هم يقولون بوجوبه، ومن قال به في علم من علمائنا قال باستحبابه، فخالفوهم في الحكم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بيننا وبين صيامهم، يعني صيامنا وصيامهم، لأن الله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهنا المثلية هل هي في الحكم أم المثلية ماذا؟ في الوصف. لا، في الحكم، وإلا الوصف ماذا؟ نخالفهم. فهل عندهم شهر كشهرنا؟ ليس لهم شهر. هل لهم سحور كسحورنا؟ ليس لهم ماذا؟ سحور. فبالتالي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين صيام اليهود ماذا؟ أكلة السحور. لابد الإنسان إذا فعل السنة نوى بها ماذا؟ مثل هذه المعاني. وأنت تأكل السحور استحضر بأنه بركة، أنك توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك إنما تفعل ذلك لتقوى بدنك، وإنما تفعله ماذا؟ مخالفة لليهود، فتأخذ ثلاث أجور. انظر، لأن الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، وهذا هو الفرق بين العالم وبين غيره. العالم لعلمه يستحضر المعاني الشرعية ما لا يستحضره عامة الناس، فتتعدد النوايا في العمل الواحد فتتعدد الأجور. فهو إذا أكل السحور أول شيء أكله ماذا؟ بنية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أجر. أكله بنية التقوي على العبادة، هذا أجر. أكله ماذا؟ بنية مخالفة اليهود، هذا أجر. أكله من تمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن ماذا؟ التمر. نعم سحور المؤمن ماذا؟ التمر. فتأكل التمر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ أجرا آخر. فلذلك الإنسان كلما اتسع علمه، لذلك نقول تعلم. لماذا؟ لأن فرق ما بين العالم وبين غيره وبين العابد كالفرق بين القمر وسائر الكواكب والنجوم. ولهذا يقول أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني سيد التابعين في المدينة في عصره، يقول المقالة عنده مقالة مشهورة، يقول: مثل العابد والعالم كمثل البناء والرقاص. البناء والرقاص الذي يعني يضع كما يقال الأشكال الهندسية، وهو المهندس المعماري، وبين الذي يبني. فالأول ماذا؟ بعلمه يبذل جهدا قليلا ويأخذ أجرا كثيرا، والثاني يبذل جهدا كثيرا وربما يتعرض للمشاكل للمعاطف، ولكن في الأخير يأخذ أجرا قليلا. هذا فضل العلم. العلم ماذا؟ يفتح لك أبواب ما كنت تعلمها من قبل. وكلما كان الإنسان بالله أعرف وبشريعته أعلم، كلما كان أتقى وأسد في عبادته وفي سائر عمله. الأمر الآخر من فضائل هذا السحور صلاة الله عز وجل وملائكته على المتسحرين. تصور أنت تقوم في السحور في هذا الوقت الفاضل، وقت التنزل الإلهي، فإذا به جل وعلا يصلي عليه، بمعنى يدعو، صلاة الملائكة بمعنى الدعاء، وصلاة الله عز وجل لعباده بمعنى إيش؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى. فالشاهد لأن الثناء دعاء، لأن الثناء ماذا؟ دعاء. والدليل على ذلك، من يعطينا الدليل على أن الذكر دعاء؟ الآن الدعاء ليس أن تقول اللهم أعطيني ولكن أحسن، أفضل الدعاء الحمد لله، رغم أن الحمد لله هل فيها طلب أم هي ثناء؟ هي ثناء، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الدعاء، فدل ذلك على أن مجرد الثناء على الله عز وجل دعاء. وجه ذلك ما هو وجه ذلك؟ كيف يكون الذكر دعاء؟ لا، أنت الآن فسرت بمعنى الدعاء بمعنى العبادة، بمعنى العام، لأن الدعاء على نوعين، دعاء مسألة ودعاء ماذا؟ عبادة. ليس هذا دعاء، الثناء على الله عز وجل هو في حد ذاته دعاء مسألة. نعم أحسنت، التوسل. ألست عندما تقول الحمد لله عز وجل تثني على ربك ومولاك، والله عز وجل قال ولئن شكرتم ماذا؟ لأزيدنكم. فبشكرك ماذا؟ تكون قد استجلبت النفع من طريق ماذا؟ من طريق آخر. ولذلك كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي دعاء ولا إيش؟ ولا ثناء؟ كيف دعاء؟ اللهم صلي وسلم على نبينا، يعني هل دعاء، هل هي دعاء لجلب نفع لك أم هي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه؟ الجواب دعاء للنبي. رغم ذلك ماذا؟ تكون سبب ماذا؟ في جلب المنافع لك، كما قال ذلك الصحابي قال إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي؟ قال ما شئت، قال الثلث، ثم قال ماذا؟ النصف، ثم قال الثلثين، قال أجعل كل دعائي أو صلاتي صلاة عليك. قال إذن ماذا؟ تكفى همك ماذا؟ ويغفر ذنبك، يغفر ذنبك وتكفى ماذا؟ همك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أظن في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور كله بركة، السحور كله بركة، ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما، يعني إنسان إذا لم يجد أي شيء يتسحر به ولو ماذا؟ جرعة ماء حتى يصيب السنة وحتى يتقوى بدنه ولو شيء من الماء. قال فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. أفضل السحور أفضله ماذا؟ التمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه أبو داود في سننه أنه قال نعم سحور المؤمن التمر. لماذا التمر؟ قال الإمام الطيبي رحمة الله تعالى عليه، قال لأن السحور في حده بركة. لماذا؟ لأنه صادف وقت التنزل الإلهي، لأن ربنا ينزل ماذا؟ حينما يبقى ثلث الليل الآخر، فصادف هذا الوقت الذي هو بركة. والتمر ماذا؟ بركة، لأن التمر بركة. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السحور الذي هو بركة والوقت الذي هو بركة والتمر الذي هو بركة، فجعل مبتدأ بداية الصوم بالبركة ومنتهاه إلى البركة. الإنسان إذا أفطر بماذا يفطر؟ بالتمر. اجتمعت كأنه بدأ بالبركة وانتهى بالبركة، فكان سائر يومه بركة. حصن حصين بالبركة. ولذلك من لاحظ هذه المعاني الإيمانية واتبع هذه السنن النبوية وفقه الله عز وجل وسدده. ثق أن وقوفك على هذه المعاني سوف يجلب لك الخير في سائر يومك، فتوفق إلى صلاتك وإلى قراءة القرآن وإلى العبادة وإلى التقرب من الله الواحد الديان. هذه المعاني الخفية هي التي جعلت العلماء يفوزون وينجعون ويسبقون، وجعلت عامة الناس ماذا؟ يتأخرون. فعندما تستحضر هذه المعاني وتمشي وفقها تسدد بإذنه جل وعلا. زيادة على ذلك أنه أثبت العلم المعاصر أن التمر من أغنى المواد في السكريات والبروتينات والفيتامينات وغير ذلك، غذاء كامل. وبالتالي الإنسان لو تسحر بالماء وبالتمر قد جلب جميع ما يحتاجه الجسم في سائر يومه. طبعا هذا إذا كان سليم الجسم، وإلا من عندهم مرض سكر وغير ذلك السكري فهؤلاء ماذا؟ يجتنبون ذلك قدر المستطاع. ولذلك الآن تجد بعض الناس يتفننون في سحورهم مثل تفننهم في فطورهم، يعني حتى الآن صارت ماذا للناس؟ عادات في السحور. فنقول لو أنهم رجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكوفوا ووفقوا وسددوا، هذا هو الأصل. يعني المشكلة ماذا؟ حتى النساء صرنا يشكين ماذا؟ يعني مسكينة ماذا؟ تطبخ مرتين، الطبخة الأولى تستغرق جل نهارها والطبخة الثانية تستغرق ماذا؟ جل ليلها، فهي في كد وتعب ونصب بين ليل ونهار. فمتى تعبد الله عز وجل ومتى تصلي ومتى تقرأ القرآن؟ فلو أننا عدلنا إلى التمر ألم يكن ذلك خير وبركة لنا ماذا؟ لسائر يومنا؟ الجواب بلى. نعم. الحديث الذي يليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث الرابع وهو الحديث الثاني المتعلق بالسحور وبالسحور عقده المصنف رحمة الله تعالى عليه، وأورد هذا الحديث ليبين منتهى السحور ومبتدأه وأفضل أوقاته. فأورد هذا الحديث، يعني إنسان السحور بركة، نعم، ولكن متى يتسحر الإنسان؟ ما هو الوقت الذي يتسحر فيه؟ فأورد لنا هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد، أي زيد بن ثابت، كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. والحديث في الصحيحين. أولا الحديث جاء برواية صحابي عن صحابي، وأحيانا الصحابة يروي بعضهم على بعض فيصرحون، وأحيانا ماذا؟ يضمرون، ولا نقول يدلسون، لأن التدليس في حق الصحابة غير موجود، لأن يعني التدليس ماذا؟ من قوادح الحديث. تدليس معناه الإخفاء، دلس معناه أخفى. لا، ولا نقول، لأن الإرسال بمصطلح أو بمفهوم علماء الحديث هو رواية التابعي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول بأن الصحابة يروون بعضهم عن بعض، أحيانا يصرحون بمن أخذوا عنه الحديث، وأحيانا ماذا؟ يخفون ويضمرون، وإن كان الصحابة كلهم عدول ولا تضر جهالة الصحابي. نعم. لا، مرسل الصحابي بهذا التعبير يعني بعض أهل العلم لا يرضاه، لأن المرسل باتفاق هو من أقسام الضعيف. فعندما تقول مرسل الصحابي كأنه فيه لمز في روايته، ولذلك نقول ماذا؟ رواية الصحابي ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه، هذا تأدب مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فعندما تقول مرسل الصحابي كأنك تلمز الصحابي هذا بأنه ماذا؟ حديثه قد يدخل في دائرة الحديث الضعيف. نعم. فعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسحرنا معنا أكلنا السحور، أي أكلنا أكلة السحور في وقت السحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنهم كانوا يجتمعون على سحورهم مثل ما يجتمعون على فطورهم، يجتمعون، وهذا فضل الاجتماع على الأكل. ثم قال: ثم قام إلى الصلاة، فعدل من صيغة الجمع إلى صيغة الإفراد. في الأول قال: تسحرنا مع النبي صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء إلى الصلاة قال: ثم قام إلى الصلاة، لم يقل ثم قمنا إلى الصلاة. أيوة. والسبب في ذلك ما هي العلة؟ نعم، لأن المأموم متبع لإمامه، فما كان لهم أن يقوموا إلى الصلاة لو لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المقام مقام تعظيم واتباع، فهم لا يمكن أن يتقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: ثم قام إلى الصلاة، يعني لما قام هو للصلاة قمنا نحن. لأنه جاءت في رواية، في رواية أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حينما سأله التابعي قال: فكم كان بين سحوركم ودخولكما في الصلاة؟ فجعل ماذا؟ أنهم كلهم قاموا ماذا؟ إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: قلت لزيد. هنا فائدة ماذا؟ السؤال في طلب العلم. فهذا الصحابي لم يستنكف، لم يستحي أن يسأل ماذا؟ صحابي آخر عن مسألة أشكلت عليه، مسألة متعلقة بالعبادة. قال أنس: قلت لزيد رضي الله عنه: كم كان بين الآذان والسحور؟ كم كان بين الآذان والسحور، يعني ما هو الوقت الذي كان بين الآذان والسحور؟ الآذان هو الإعلام بدخول الوقت، وقت الصلاة، والإعلام على نوعين: إما الإعلام بدخول وقتها، أو الإعلام بدخول الإمام فيها، نوعان. الإعلام العام تعلم الناس عندما يؤذن ما لأن خلاص دخل وقت الصلاة، فالنساء في البيوت والعجزة يصلون إذا شاءوا، والإقامة تسمى آذان أيضا لأنها إعلام بدخول الإمام في الصلاة، حتى إذا كان الإنسان مثلا يصلي النافلة يقطعها، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أحيانا تشوف الإمام يصلي واحد ماذا حاكم سارية ويصلي ما أدري يصلي قضاء ولا نافلة، فنقول له: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإن كان بعض أهل العلم يقول: إذا كان بقي له أقل من ركعة يجوز له أن يتجوز في صلاته ويدرك تكبيرة الإحرام. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنس بن مالك: كم كان بين الآذان والسحور، المقصود بالآذان هنا الآذان المعروف أم الإقامة؟ من يقول الآذان؟ يعني ما بين الآذان وبين قال ما بين السحور وبين الآذان ماذا؟ قدو 50 آية. يعني بمفهومك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر وانتهى من سحوره، ثم بقيت ماذا؟ قدر 50 آية، ثم أذن المؤذن. وبهذا يكون دليل على من يقول بالإمساكية، لو فهمناه بمعنى الآذان لكان ذلك حجة على من يقول بالإمساك، لأن قدر 50 آية قرابة ربع ساعة 20 دقيقة يعني بالتقريب. فلذلك المقصود بالآذان هنا ليس الآذان وإنما الإقامة، لأنه والدليل على ذلك من الرواية قال: ثم قام إلى الصلاة، فقال له أنس: كم كان بين الآذان، أي بين قيام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وبين السحور؟ فقال ماذا؟ قدر 50 آية. والذي يؤيد هذا الفهم وهذا المعنى الروايات الأخرى التي وردت للحديث في الباب، منها ما رواه البخاري رحمه الله في رواه البخاري في صحيحه عن قتادة رضي الله قتادة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، يعني انتهى وقام للصلاة. تمام. قال: فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ هذا دليل على أنه كلاهما قام للصلاة، دخولهما في الصلاة. قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. فدل على أن ماذا؟ الوقت ما بين إيش؟ ما بين الانتهاء من السحور وما بين الإقامة. طيب، الآن الإشكال: هل معنى ذلك أن سحوره كان بعد الآذان وبالتالي أكل بعد الآذان وبقي 50 آية فقام كما يفهمه البعض؟ صح ولا لا؟ قد يفهم هذا، يقول لك الآن أنا أنتظر ماذا؟ 50 آية، يجربها يقرأها في نفسه، ثم بعد ذلك يؤقت هذا الوقت قبل 50، يأكل إلى 50 آية ثم يقوم إلى صلاته. هل يصح هذا الفهم؟ الجواب: لا يصح، لأنه كما قلنا الأحاديث والروايات يفسر بعضها بعضا. الرواية التي تليها حديث عبد الله بن عمر يفسرها أكثر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل دخول وقت الفجر، فكلوا واشربوا حتى الانتهاء، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما، يعني بين الآذان الأول والآذان الثاني، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، إلا أن ينزل. خصوص الآذان في الأول كان ماذا؟ كان يصعد المؤذن إلى كما يقال المرقات، المكان الذي يؤذن فيه، إلا أن يصعد، ينزل هذا ماذا؟ ويصعد هذا. فدل على أن في سؤال أنس بن مالك أنه فهم، وهذا هو الفهم الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر مع زيد بن ثابت إلى وقت دخول الفجر، فأذن ابن أم مكتوم، ثم ما بين آذانه وبين إقامة الصلاة ماذا؟ 50 آية. فدل على أن السحور أولا وافق ماذا؟ الآذان الثاني. وأيضا أعطانا التقدير الشرعي ما بين الآذان والإقامة، وهذه فائدة، لأن بعض الناس يدخل بعض المساجد أحيانا ماذا؟ ينتظرون نصف ساعة، وبعض المساجد 25 ساعة، وبعضهم ربع ساعة، وبعضهم 10 دقائق. يعني أنت ماذا؟ لا تجد أين، أحيانا خصوصا بعض المساجد أنت تظن أنهم ينتظرون 20 دقيقة، فإذا جي فإذا هم صلوا وخرجوا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التوقيت الشرعي ما بين الآذان والإقامة خصوصا في الفجر قدر 50 آية. فهذا الحديث دل على فائدتان اثنتان. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر إلى الآذان، والفائدة الثانية ما بين سحوره الموافق للآذان وما بين إقامة الصلاة قدر إيش؟ قدر 50 آية. نعم. نعم أكيد. الأكل. نعم. لا أبدا، لا ليس هذا. قال: كم كان بين سحوركم ماذا وبين ماذا إقامة أو قيامكم للصلاة، فكأنه سأل بين ماذا؟ الوقت الذي ما بين الأذان وبين الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى، يعني لا تتوقف عن الأكل حتى ماذا تسمع المؤذن يؤذن. فكان سؤال أنس بن مالك عن ماذا؟ عن الوقت الذي كان ما بين الانتهاء من السحور وهو الموافق للآذان وبين إقامة الصلاة. قوله نعم، لا سيأتي معنا، نمشي ماذا خطوة خطوة. شرحنا ماذا أول شيء؟ رواية الصحابي عن الصحابي، ثم قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا منهجنا، نمشي خطوة خطوة. ثم قال رضي الله عنه مجيبا لأنس بن مالك قال قدر 50 آية. 50 آية، 50 آية إنما هو تقدير نسبي، لأنه جاء في رواية أخرى قال قدر ما يقرأ الرجل بين 50 آية إلى 60 آية. هذا دليل على أنه ما فيش جزم، لأنه في ذلك الوقت لم تكن عندهم ساعات وتوقيت مضبوط. ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله نقلا عن أحد العلماء وهو المهلب وغيره، أو المهلب وغيره، نقلا عن المهلب وغيره أنهم قالوا كانت العرب تنسب الوقت إلى مقدار الأعمال، يعني لما لم يكن عندهم آلة حساب الوقت كانوا يعرفون ويقدرون التوقيت بالأعمال، فيقولون قدر ما ينحر أو ما تذبح الشاة، وقدر ماذا نحر الجزور، لأنهم الأعمال التي اعتادوا عليها يقدرون لها ماذا الوقت. فلما يقول لك ما قدر ما تذبح جزور يفهم مباشرة ماذا ذلك الوقت. فعدل أنس زيد بن ثابت إلى ماذا؟ إلى تقدير أعظم، وهو التقدير ماذا بالذكر، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول لأن التقدير الشرعي أعظم من التقدير ماذا الدنيوي، عندما تربط الإنسان بالقرآن أفضل من أن تربطه ماذا بالأعمال البدنية. الأمر الثاني لأن ذلك الوقت وقت السحر وقت ذكر واستغفار وتلاوة للقرآن، وأغلب الناس ينشغلون ماذا بالذكر وبتلاوة القرآن، فصرفهم إلى ما ينشغلون به هو الأحرى والأولى، صرفهم إلى الشيء اللي يشتغلون به هو الأحرى والأولى. لذلك قوله قدر 50 آية، المقصود بال50 آية ليست بالطويلة وليست بالقصيرة، متوسطة، والقراءة ليست بالسريعة وليست ماذا بالبطيئة، يعني قرابة ربع ساعة إلى 20 دقيقة تقريبا بين الآذان وبين الإقامة. المعنى الإجمالي لهذا الحديث، هذا الحديث طبعا بعض الإخوة يعني يقول لنا أنه في بعض إخواننا يعني من عامة المصلين ربما ذكروا مثل هذه الفوائد والتفصيلات، يعني ربما فهمهم ما يكونش 100%، لذلك سوف ماذا في النهاية أعطي ملخص هكذا يعني ليفهمه الجميع كزبدة. يعني معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر مع صحابته، يعني يأكل السحور مع الصحابة، فأراد أحد الصحابة أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سحوره في الوقت، لأن هذه عبادة عظيمة، وكان الصحابة ماذا يأتسون وكانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم يعني حجوا كما أحج، أيضا الصيام كانوا يتبعون كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه. فسأل كم كان ما بين انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره من أكل السحور والآذان وبين الإقامة، قال قدر ماذا 50 آية، يعني أعطاه التقدير النسبي اللي هو تقريبا عندنا 20 دقيقة. المسائل المتعلقة بهذا الحديث، أولا وقت السحور، السحور يبتدئ من منتصف الليل الثاني، هذا وقت السحر، وبالأسحار هم يستغفرون. السحر هو من منتصف أو النصف الليل الثاني، وهو يكون ماذا؟ بعد النزول الإلهي الذي يكون في الثلث الأخير من الليل، وينتهي مع دخول الفجر، أي مع آذان الفجر، خصوصا إذا كان المؤذن يؤذن بدخول الوقت. أما إذا كان يؤذن قبل دخول الوقت كما هو في بعض المناطق، يؤذنون أحيانا ربع ساعة، أحيانا 20 دقيقة قبل الوقت، معتمدين على الفجر الكاذب. فهنا إذا تيقنت أن الآذان قبل الوقت لك أن تأكل إلى أن تتيقن أنه دخل الفجر، لأن الله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين. ما معنى يتبين؟ يتحقق عندكم دخول الفجر. نعم. فإذا أول الوقت هو ماذا؟ منتصف الليل الثاني، وانتهاؤه ماذا؟ عند طلوع الفجر، والآذان إذا كان موافق لطلوع الفجر، لقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا كان يؤذن بليل، قالت إن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يعني الغاية التي ينتهي فيها وقت السحور، حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، كان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. نعم. فهذا هو منتهى السحور. المسألة الثالثة، إذا سمع النداء والإناء في يده، وليس فقط الإناء، أي أكل ماذا في يده رفعه إلى فمه، فهنا يسن له أن يأخذ حاجته منه، لما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء، إذا سمع النداء معناه تيقن دخول الفجر، والإناء على يده، الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، لا يضعه حتى يقضي حاجته. وهنا للندب طبعا، ليس أمرا، إذا شاء حتى لا يبقى ماذا نفسه معلقة بهذا الأكل، فهو خلاص باشر في العمل، فماذا يقضي حاجته إلى أن ماذا ينتهي منها. طبعا هذه المسألة، وطبعا نحن في أحكام الصيام، هذه الأحكام لا بد أن نبين فيها حكم الدين ولا حياء في الدين. هذا الحديث جاء ماذا؟ في الاستمارة في الأكل والشرب، إذا كان الإنسان ماذا قد رفع الإناء إلى فمه. بالنسبة لمن يأتي أهله، هل يواصل إلى أن يقضي حاجته؟ الجواب كيف يواصل؟ لا، أنت تريد تورطنا فيها. لا أبدا، يعني من قال، لأن العلماء كاد يكون شبه إجماع أنهم قالوا، لأن هذا يعني لابد أعطيك قاعدة، الآن إذا جاء الشرع يستثني أمرا من أصل فإن هذا الاستثناء لا يعمم. الآن الأصل أن يكف الإنسان عن الأكل والشرب، صح؟ هذا هو الأصل. ثم جاء الاستثناء لمن؟ لمن رفع الإناء، رفع، مش الذي بين يديه، إذا رفع الإناء إلى فمه فله ماذا؟ أن يقضي حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الآكل والشارب فقط، فهل يقاس ويعمم؟ لأن الاستثناء عن أصل لا يعمم، وإنما يبقى ماذا؟ الاستثناء خاص ماذا؟ بما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأكل والشرب فقط. أما قضية الاستمرار في قضاء الوطر حتى يقضي الإنسان حاجته، فأولا لا يدل عليه النص. الأمر الثاني أن رفع الإناء إلى الفم يقضي الإنسان حاجته ماذا؟ بشرب ما في الإناء، ولكن قضاء الإنسان لوطره ماذا؟ قد لا يقضيه ماذا إلا بعد مدة مديدة. فالقياس بينهما قياس مع الفارق. ولذلك الذي قاله جمهور أهل العلم أنه من سمع الآذان فلا بد أن ينزع، لا بد أن ينزع إذا كان في وقاع مع أهله. نعم. نعم. يعني قارن يعني جمع بين الشهوتين. نعم. يدع طعامه وشرابه شهوته لأجله. لا لا، هنا أنا أعطيتك قاعدة أصولية، أنه إذا كان الأصل العام في حكم من الأحكام ثم جاء الاستثناء فالأصل أن هذا الاستثناء لا يعمم، وإلا لما كان الاستثناء ماذا؟ الاستثناء معنا، لأن الاستثناء هو ماذا؟ من أنواع إيش؟ من أنواع التخصيص. فلو كان التخصيص عاما ويخصص عاما يعني هذا لا يستقيم أصوليا ولا يستقيم حكما. نعم. طيب، المسألة التي تلي أيضا جاء في الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح وإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر الخطاب رضي الله عنه، قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر. أقيمت الصلاة معنى إيش؟ مش أقيمت إقامة الصلاة، معناه أذن المؤذن. نعم نعم، الآذان. فقال: أشربها يا رسول الله؟ يا رسول الله، يعني هل استمر في شربها؟ قال: نعم. فشربها. فهذا ماذا؟ السنة التقريرية، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله عنه في شرب هذا الماء الذي كان في يده. المسألة الرابعة أو الثالثة: أكل الشاك. الإنسان إذا شك في طلوع الفجر، لأن السحور يستمر إلى طلوع ماذا؟ الفجر. فإذا شك هل يبطل صيامه أم لا؟ يعني إنسان مثلا شك ثم تبين له ماذا؟ يعني إنسان قام قبيل الفجر، ظن أن الفجر أن الليل ما زال مستمرا وتحرى، لأنه لا الحمد الآن فيه ماذا؟ الساعات وفيه المنبهات ونحو ذلك، فتحرى فنظر في ساعة فإذا هي متوقفة، وهذا يحدث، فظن أن الفجر لم يطلع بعد، فإذا به ماذا بعد ذلك؟ يبدأ ماذا؟ يتبين له أنه قد أذن الفجر منذ مدة. ففي هذه الحالة أكل الشاك يبطل صيامه ويجب عليه القضاء أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإنسان الأصل استمرار الليل حتى يتأكد ماذا؟ طلوع الفجر. فما دام أنه لم يتأكد له فله أن يستمر في الأكل حتى يتبين له. طبعا نقول حتى يتبين له، إذا شك ولم يجد وسائل معرفة دخول الوقت من عدمه. أما الإنسان مثلا يقوم يقول لك أنا ما سمعت ويروح يأكل شهوة في نفسه، يقول لك خليني ما نشوفش الساعة حتى ما نتفرج، صح ولا لا؟ فيذهب مباشرة للثلاجة ويأكل ثم يعدل إلى الساعة فيقول الحمد لله أنا كنت مخطئ. هذا حيلة مع الله عز وجل. فلا بد ماذا؟ لو تحرى ولم يجد ونظر في الساعة فإذا الساعة متوقفة، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ بأن هذا الشك لا يبطل الصوم. وإن كان ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يحرم أكل الشاك وهو مذهب المالكية، وأنه يجب عليه القضاء، ولكن الصحيح ماذا؟ هو عدم حرمة الأكل بالنسبة للشاك، وأن صيامه ماذا؟ لا يبطل. نعم. المسألة الرابعة: بدعة الإمساك. بدعة الإمساك. الآن الله عز وجل قد بيّن والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبان في سنته أن الإنسان يأكل إلى طلوع الفجر، فهذه الإمساكية حطوها يوزعوها وتجد مد حتى في التلفاز إمساكية كذا، الإمساك وقت كذا ثم الفجر وقت كذا. نعم، وفي الجرائد وفي كل مكان، حتى بعض الناس ماذا يتطوع ويطبعها مجانا لوجه الله، وإنما هو يطبع ماذا؟ في بدعة والله المستعان. فنقول لا إمساك في شرعنا ولا احتياط إلا بشرع الله عز وجل، فإن خير دينكم الورع، ولكن الورع ما وافق الشرع. فلذلك نقول من يتحرى ويقول أنا أحتاط حتى لا أقع في المحظور، نقول له لا، كل واشرب حتى تسمع الآذان. ما قضية الإمساك ما الإمساك، هذه ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. بل ذكر الحافظ بن حجر نصا بديعا في هذا، يقول من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان، يتكلم على زمانه، من إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، بنحو ثلث ساعة في رمضان، زعما مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. يعني يكون الإمساك قبل ماذا؟ ثلث ساعة من الآذان. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، يعني حتى أخروا الإفطار لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالف السنة، خالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان. كلمة في غاية الإتقان، قل فيهم الخير وكثر فيهم الشر. يعني شوف الآن بدعة قد يستهين بها الناس أو عموم الناس، تأخير السحور وتقديم ماذا، أو تأخير الفطور وتعجيل السحور، هذه كانت سبب ماذا في قلة الخير وانتشار الشر. وانظر الآن الناس في زماننا كم عطلوا من السنن وكم أحدثوا من البدع، ثم يتساءلون بعد ذلك من أين أصبنا، أنا ابتلينا بهذا. قل هو من عند أنفسكم، فإن انتشار البدع مما يجلب الهلاك لعموم الأمة، وإصابة السنة مما يجلب الخير للفرد ولعموم الأمة. نعم. نعم. الإشكال هو في تعظيم السنة. لا، هو الإشكال يرجع دائما نعم في قضية تعظيم السنن. هذا هو الفرق ما بيننا وبين سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ليس المسألة في المعرفة فقط، وإنما المسألة في التعظيم وما وقر في القلب. لذلك نقول يا أيها الناس، العقيدة هي أساس كل شيء، والعقيدة ليس معناها التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام، لا، ليس هذا المقصود، وإن كان هذه من العقيدة، ولكن لب العقيدة هو التعظيم. تعظيم ماذا؟ أمر الله عز وجل وشريعته، وما قدر الله حق قدره، وما قدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى حق قدره، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كيف تشاقق الآن؟ كيف تتخلى عن سنة بانت واستبانت وأنت ماذا بعد ذلك تتحرس، تقول لعلي ماذا الفجر وأخاف؟ نقول لا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحتاط؟ تحتاط في شيء لم يحتط به النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا؟ هل أنت أهدى من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سبيلا؟ لو كان خيرا ماذا سبقونا إليه. فإن الغلو والاحتياط والتنطع هو الذي جلب فساد الدين، كما قال سيد المرسلين في حديث الثلاثة الذين تقالوا عملهم. الأمر الأخير نعم الحديث الذي يليه. نعم الحديث الذي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث الخامس في كتاب الصيام، رواه ماذا عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، وكلاهما من أمهات المؤمنين، وهذا يدلنا على فضل أمهات المؤمنين في نقل هذا الدين وفي نقل سنة سيد المرسلين خصوصا فيما خفي منها، لأن فيه من السنة المستترة الخفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في أهله ما كنا لن نعرفها لولا رواية أمهات المؤمنين. وهذا من أوجه تعدد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الزوجات إلى 9، فمن أعظم المقاصد في تعدده حتى يكثر النقل لسنته صلى الله عليه وسلم وما خفي من أمره. لذلك كان فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لماذا؟ لأنها نقلت شطرا عظيما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمهات المؤمنين بعضهن انفرد برواية أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها مع غيرها من النسوة. فعن عائشة وأم سلامة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر. يدركه الفجر معناه لحقه ودخل فيه، كان يدركه الفجر الإدراك واللحوق، أدركه الشيء معناه لحق به ودخل فيه. كان يدركه الفجر، والمقصود بالفجر يعني دخول الفجر وآذان الفجر، وهو ماذا؟ جنب. وهو جنب، والجنابة هي أو الجنب من إصابة الجنابة، والجنابة هي كل ما أوجب الغسل، كل ما أوجب الغسل سواء ماذا؟ من إنزال أو احتلام أو جماع، حتى ولو كان بدون إنزال، فكل هذه تسمى ماذا؟ جنابة. سواء كان محتلما نام أصبح محتلما، أو كان ماذا؟ من إنزال، ولو كان ماذا؟ يقظا، وأيضا ماذا؟ من جنابة أو من جماع، هذه كله تسمى ماذا؟ لأن كل هذه توجب الغسل. ثم قال من أهله، قالت ماذا؟ أم سلمة وعائشة رضي الله عنها كان يصبح جنبا من أهله. هنا محذوف، هنا حذف ماذا؟ المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، لأن المقصود ماذا؟ من جماع أهله. فمن ماذا؟ حرف جر، وجماع اسم مجرور وهو مضاف، وأهله مضاف إليه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام ماذا؟ المضاف، من أهله يعني من جماع أهله. وهذا ماذا؟ دليل على أنه يجوز للإنسان ماذا؟ استحياء أحيانا أنه ماذا؟ يكني على الشيء، يكني يعني لا يذكره، إنما يقول ماذا؟ من أهله مباشرة. لأنه جاءت في رواية أخرى عند عائشة رضي الله عنها بيان، لأن أحيانا تكني بحسب المقام وأحيانا تصرح. نعم، لأن جاءت رواية أخرى ماذا؟ من وطئ أهله، من وطئ أهله. نعم، وجاء في رواية أخرى أيضا من جماع من غير احتلام، من جماع، لأن هنا رواية كانت ماذا؟ من أهله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله، يعني من جماع أهله. جاء في رواية أخرى تبين ماذا؟ تذكر لفظ الجماع، من جماع من غير احتلام، لأن لفظ الجنابة كما قلنا يحتمل هذا ويحتمل هذا، فبينت الرواية أن المقصود به الجماع وليس الاحتلام. فالشاهد أن هذا الحديث، ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أتى أهله وقع في أول الليل أو في وسطه، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ معه بعد أو عند آذان الفجر، ثم يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ويصوم. فهذا دليل على أنه ماذا؟ على أن تأخير الغسل إلى بعد الآذان لا يبطل الصوم. يعني إنسان لو أخر الغسل إلى ما بعد الآذان لم يبطل ماذا؟ صومه. المسائل المتعلقة بهذا الباب: المسألة الأولى، ما هي صحة صوم من طلع عليه الفجر وعليه جنابة؟ هل صومه صحيح؟ إنسان مثلا نام ثم استيقظ بعد الآذان فوجد نفسه على جنابة من احتلام، أو أنه أتى أهله ثم نام وقام ماذا بعد الفجر؟ فالجواب ماذا؟ أنه صيامه صحيح، بل نقل الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه الإجماع، إجماع العلماء على أن صومه صحيح. المسألة الثانية، هل الحائض والنفساء مثل الجنب؟ هل الحائض والنفساء مثل الجنب؟ بمعنى أن امرأة مثلا كانت عليها العادة من حيض أو نفاس ثم طهرت بالليل ولم تغتسل وأخرت الغسل إلى آذان الفجر بعد دخول الآذان بالوقت وبعد آذان الفجر، هل صيامها صحيح أم لا؟ الجواب صحيح، لأن ماذا؟ هي كالجنوب سواء بسواء، لأن هي لما أخرت لم يطالبها الشرع ماذا؟ بالمبادرة إلى، يعني مثلا على سبيل المثال لو أنها ماذا طهرت وهي نائمة تمام بعد منتصف الليل، معناها ماذا خرج أو حتى من غير منتصف حتى ولو لم تكن نائمة، لأن انتهاء وقت العشاء يكون ماذا بمنتصف الليل، يعني بعد منتصف الليل طهرت وقالت أنا خلي ماذا بعد الفجر ماذا أتطهر وأغتسل، أو النفساء يعني المرأة النافس، ففي هذه الحالة الجواب أن صومها صحيح قياسا على الجنب، ولأنهما مشتركان في نفس العلة. نعم. نعم قضية، نعم أحسنت، هذا سؤال وجيه. المرأة إذا لم تكن ماذا إذا لم تنوي صيام رمضان، يعني الأيام الأولى كانت عليها العادة ثم اليوم ماذا الذي تطهرت فيه كانت نائمة فاستيقظت بعد الفجر فإذا بها قد طهرت وتيقنت أن طهرها ماذا كان قبل الفجر، فهنا ماذا يجب عليها الصيام. ونحن نقول من لم يبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أو قبل الفجر فلا صيام له. ففي هذه الحالة هل يجب عليها الصوم وهل يصح منها أم لا؟ الجواب يصح أم لا يصح. لماذا؟ أيوة أحسنت، أيوة أحسنت، لأن الآن هذا لم يؤخر النية قصدا وإنما أخرها اضطرارا، فهي ما كانت تعلم، فلما علمت كما الإنسان مثلا في بعض القرى فيصلهم زمن الأول يصلهم أن اليوم رمضان وهم بعد الفجر فيمسكون رغم أن النية كانت ماذا بعد الفجر، فهذا ماذا يغتفر لهم هذا التأخير لأنه لم يكن عن قصد وكان بسبب علة وهو تأخر العلم بوجوب الصيام في تلك أو في ذلك اليوم. نعم لا يجب عليه القضاء لأن الصيام صحيح، كيف يجب عليه القضاء؟ نعم نعم هذه كلها، هذه شوف قاعدة شرعية، أن الإنسان إذا لم يعلم بدخول العبادة خصوصا ماذا في قضية الصيام ثم علمها حتى ولو كانت بعد الوقت، هنا لم يكن له يد في التأخير، لأن القصد يكون ماذا مع اليقين من دخول الشهر، وهذا ما علم أصلا بدخول الشهر كيف نطالبه بالقصد، فحينما علم وجب، لأن الوجوب يكون مع العلم ومع حضور العقل، فإن النوم ماذا تغيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن النائم؟ قال ماذا؟ لا في الصلاة، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، يعني الوجوب في حقه يبدأ ماذا؟ وهو نائم ولا لما يستيقظ؟ لما يستيقظ. فإذا كان وجوب الصلاة يبدأ بعد الاستيقاظ، كذلك وجوب الصوم يبدأ ماذا؟ بعد استيقاظ العبد. طيب، لا لا لا تجب المبادرة، لا لا لا. الآن بالنسبة للمرأة إذا حضرت صلاة فهنا يجب عليه المبادرة للغسل والتطهر، أما إذا لم يكن هناك صلاة فلها ماذا؟ أن تؤخر لتعب أو نحو ذلك إلى أن ماذا؟ لأن نيتها للصوم حتى ولو لم تتطهر النية ماذا؟ وقعت في محل صحيح. نعم. المسألة الثالثة، ما حكم من طلع عليه الفجر وهو في وقاع في جماع مع أهله؟ على قول الشيخ ماذا؟ يستمر. نعم أكيد، يعني أنت من نصرت هذا القول. فعلى من أذن أو تيقن طلوع الفجر وهو في وقاع مع أهله، القول المستفيض عن عامة الفقهاء والعلماء أنه يجب عليه أن ينزع، ينزع معناه يقلع، بلغتنا يحبس. ولكنه ماذا؟ جرى خلاف بين أهل العلم في نزعه، هل يفسد صومه أم لا؟ معليش، يعني هذه المسألة فيها نوع من الحياة، ولكن لا بد أن نذكرها، لأن مما تعم بها البلوى متعلقة بعبادة عظيمة وهذه تحدث، وأنا سئلت هذه المسألة مرارا وتكرارا. فعندما يسمع الآذان وينزع، فبعض أهل العلم قال إن النزع كالإيلاج سواء بسواء، وذلك لماذا؟ لأنه كما يتلذذ في الإيلاج يتلذذ في النزع، وبالتالي يجب عليه القضاء. هذا القول، ولكن القول الصحيح والله تعالى أعلم أن النزع ليس وقاع، يعني الذي ينزع ليس ماذا؟ كمن يجامع. والسبب في ذلك قالوا لأن النزع هو ماذا؟ اشتغال بضد الفعل وهو ترك. النزع ترك واشتغال ماذا؟ بضد الفعل، فلا يمكن أن يكون هو الفعل ماذا؟ نفس الشيء. وقاسوه أيضا على إنسان مثلا قال لله علي، أو حلف، إنسان حلف قال والله لا ألبس هذا الثوب، قال والله لا ألبس هذا الثوب، وعليه مثلا قميص أو شيء من ثيابه، فقام بنزعه، فهل في نزعه يكون قد أخل بحلفه وعليه ماذا؟ كفارة حنث اليمين؟ الجواب، جواب لا، لأنه هو بصدد ماذا؟ النزع، ترك هذا الشيء. لو أن إنسانا مثلا كان في أرض مغصوبة وأمر بالخروج من هذه الأرض، فأثناء خروجه هل يعتبر ماذا؟ أنه ما زال في اغتصابه للأرض؟ الجواب، جواب لا. إذن قال أهل العلم اشتغال بضد الفعل لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر فعلا، وبالتالي من نزع ماذا؟ صيامه صحيح على القول الراجح. نعم، يعني نقيس، يعني نلحقه بفرع آخر مثلا كحديث لا تزرموها. نعم، لا قياس مع الفارق. أولا حديث ماذا لا تزرموه، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك الصحابي أولا لجهله بالحكم لا يعلم أنه أصلا لا يجوز البول في المسجد، هذا الأمر الأول، بخلاف الثاني يعلم أنه لا يجوز ماذا؟ الجماع في نهاية رمضان. الأمر الثاني أن مسألة القرب من البعد هذه مسألة نسبية، بخلاف حبس البول ماذا؟ هذه مسألة ماذا؟ معلومة، يعني مقدار ما يقضي الإنسان ماذا بوله إنما هي ثواني. الأمر الآخر اللي هو مهم أن بوله لا يفسد عبادة، لا يفسد عبادة، وإن كان يدنس محلا، بخلاف استمار الثاني سوف يفسد عليه ماذا؟ يفسد عليه عبادة. أما قضية أنه يسبب له ضار فإننا لا نسلم بذلك، قضية ماذا؟ أنه كل من نزع تسبب في ضار لا نسلم بذلك حتى ولو يوشك، لأنه يعني لا نريد أن ندخل في تفصيلات. نعم، لا لم يوشك الضرورات تبيح المحظورات. الآن الأكل ليس كالوقاع، شئنا ما أبينا، الأول ماذا له سمته والثاني له سمته. طيب نأخذ المسألة التي تليها وأعتذر عن تفصيل في هذا هذه المسألة. الذي لا بد أن نفهمه عموم الحاضرين أن الإنسان إذا سمع الآذان وهو في ذلك الأمر ينزع، مفهوم؟ يعني ليس هناك بيان أكثر من هذا، واترككم من الخلاف. وصيامه صحيح ولا كفارة عليه، لأن لو قلنا بفساد صيامه لوجبت عليه كفارة، عتق رقبة، إطعام 60 مسكين، أو ماذا؟ صيام شهرين متتابعين، روح ماذا أن تفكها بعد ذلك. طيب المسألة الرابعة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم؟ الجواب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم؟ لأنه جاء في رواية ماذا؟ من جماع غير احتلام، من غير احتلام. اختلف العلماء في احتلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، يعني لا تصيبه الجنابة وهو نائم. لماذا؟ قالوا لحديث الباب، لأنه ذكر في الحديث ماذا؟ جماع من غير احتلام. وقالوا أيضا لأن الاحتلام من الشيطان، الإنسان كيف يحتلم؟ يأتيه الشيطان في منامه ويزين له بعض الأمور فيحتلم. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ منزه من ذلك. أما القول الثاني قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم. لماذا؟ لأنه جاء فيه استثناء من جماع من غير احتلام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لما قالت عائشة رضي الله عنه أم سلمة من جماع من غير احتلام، ولكن الصحيح الذي تميل إليه النفس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتلم، لأن الاحتلام ماذا؟ من الشيطان. نعم، الحديث الذي يليه. نعم نعم، أي قول؟ لا، من غير احتلام يعني أنها بيّنت أنه هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في جنابته، أنه كان تصيبه الجناب في الجناء في الجماع من غير الاحتلام، بل هذا يكون ماذا؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا يحتلم. نعم، الحديث الذي يليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري. هذا الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم، وفي رواية: من أكل ناسيا وهو صائم. يعني في هذه الرواية تقديم النسيان على الأكل، في الرواية الأخرى من أكل ناسيا، ناسيا اعتبارها ماذا؟ حال، يعني حاله ماذا؟ أنه ناسي وهو صائم. من نسي وهو صائم أو من أكل ناسيا وهو صائم. طبعا لا شك بأن أيهما أسبق، الفعل أم النسيان؟ الآن أيهما أسبق، الإنسان ينسى ويفعل ولا يفعل ثم ينسى؟ ينسى ثم يفعل لا شك، ولذلك قال: من نسي، من نسي وهو صائم فأكل، لأنه لو كان النسيان يأتي بعد الفعل لما كان ماذا؟ ما كان نسيانا. إذن قوله ماذا؟ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، أكل أو شرب يعني كلاهما، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني فليتم صومه يعني لا يفطر، يعني أنت خلاص أكلت ناسيا أو شربت ناسيا لا تتم ماذا؟ لا تقطع صومك، وإنما ماذا؟ تواصل. فليتم معناه لا يفطر. جاء في حديث آخر أن رجلا، يعني رواية أخرى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم؟ والذي أكل ناسيا وشارب هو نفسه راوي الحديث، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فرواه ماذا؟ بالكناية، يعني لم يقل أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كيت، لعل عدول أبو هريرة رضي الله عن ذلك إما استحياء أو ماذا، أراد أن لا يبوح في الرواية بأنه صاحب هذا الفعل. طبعا هذا الحديث أيضا يدل بمفهوم المخالفة على أن من أكل أو شرب متعمدا أنه ماذا؟ أنه يفطر. وهل يجب عليه أن يمسك؟ الإنسان مثلا غواه الشيطان فأكل أو شرب عمدا ثم أدركته ماذا؟ الإنابة والتوبة، هو لا شك بأن يومه ماذا؟ فسد، ويجب عليه القضاء. ولكن يقول: ما دام احنا كلينا خلينا ماذا؟ نكملها أكل. فالجواب: هل يكمل أم لا؟ لا بد أن يمسك، لأنه إذا انتهك الحرمة أولا لا ينبغي عليه أن ينتهكها ماذا؟ ثانيا. ولذلك من جامع أهله في نهار رمضان، في نهار رمضان، ثم بعد ذلك ماذا؟ ندم على فعلته، هل هو لا شك بأن يومه ماذا؟ قد فسد، ويجب عليه القضاء والكفارة. فهل معناه يقول لك: أنا ما دام فعلت الأولى الغليظة خليني ماذا نكملها أكل وشرب؟ فنقول: لا، يجب ماذا؟ أن تمسك. لماذا؟ لأن نهار رمضان أجزاؤه كلها ماذا؟ قد تلبست بالحرمة، حرمة رمضان. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية الإمام الترمذي: فإنما هو رزق من الله عز وجل. وفي رواية للإمام الدارقطني: فإنما هو رزق ساقه الله إليك. فإنما هو رزق ساقه الله إليك، إنما أطعمه الله وسقاه. وإن كان الله عز وجل يطعمنا ويسقينا ماذا؟ في كل أحوالنا، ولكن خصه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه على أن هذا فيه مزيد تفضل، على أنه مزيد تفضل. وأيضا استدل بهذا الحديث أن الحرام لا يعد رزقا، استدل بهذا الحديث على أن الحرام لا يعتبر رزق، لأن من أكل أو شرب عامدا متعمدا هل يقال له إنما أطعمه الله وسقاه ورزقه ورزق ساقه الله إليه؟ لا يقال. لذلك ذهب كثير من أهل العلم أن الحرام لا يعتبر رزق بالاعتبار ماذا؟ بالاعتبار الخاص، وإن كان هو رزق بالاعتبار العام، أنه ماذا؟ أنه من أمر الله عز وجل ومن ملكوته ومن خلقه سبحانه وتعالى. المعنى العام بين هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية مبناها على اليسر، والصيام بشكل عام مبناها على اليسر. قال الله عز وجل: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلذلك شوف الإنسان في نهار رمضان يأكل ويشرب ثم يكون هذا رزق من الله عز وجل، ولا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء، فيه يسر أعظم من هذا؟ جواب: لا. ولذلك الكثير من الفقهاء والكثير من المشايخ والعلماء والدعاة لا يلحظون هذا الملحظ في قضية المقاصد الشرعية. هذا يعني أهم مباني الشريعة، هو أن تلاحظ المقاصد الشرعية. فما دام أن الحج مبناه على اليسر افعل ولا حرج، الصوم مبناه على اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا بد أن تيسر على الناس ما لم تتيقن أن هذا الشيء يفطر. لذلك الآن مثلا على سبيل المثال تأتي لبعضهم كل شيء عنده حرام، دير تحاليل الدم بين قوسين لزاناليز أفطرت، بخاخ الربو أفطرت، حقن الأنسولين أفطرت، قطرة الأذن أفطرت، قطرة العين أفطرت، حكيت شعرك أفطرت. يعني ليس هذا، حتى في الحج إن كان بعضهم يفتي ماذا من حك شعره ماذا وجب عليه ماذا أن يذبح، ومن حك لحيته وجب عليه أن يذبح. لذلك جاءت المقولة من لحيته بخر له، لأنهم كانوا ماذا يكثرون من الشواء أيام الحج ماذا بمثل هذه الفتاوى، فيشتغل ماذا أصحاب الأغنام وأصحاب الفتاوى كل يشترك في الأكل والشرب، حكيت فعلت مسحت أسنانك كل شيء فيه ماذا اذبح اذبح وانت ماشي. فنقول الشريعة مبناها على اليسر، مبناها على اليسر العسر. ولذلك اللي يقول أحد العلماء الحسن البصري يقول الفقيه هو من يسر على الناس بالدليل، ليس الفقه أن تعسر على الناس كل شيء محرم لا يجوز وماذا أفطرته، لا ليس هذا الفقه، لأن هذا يحسنه كل أحد. ولذلك الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تأتي الشخص تقول يا أخي أنت مريض عندك السكر وعندك الضغط وعندك الله المستعان شفاه الله عز وجل وعافاه، والطبيب يقول له يا أخي ما تصومش، تقول لك لا كيف أنا ما نصومش، قل له يا أخي الله عز وجل ما يفعل الله في غنى عن صومك، لن تزيد في أمر الله عز وجل شيء ولا في ملكه شيء، والله عز وجل يريد بك اليسر، أعطاك تيسير، علاش تعسر على نفسك؟ وثق أنك لو صمت وأنت بهذا المرض وأصابك شيء فتكون قد أثمت وألحقت بنفسك الضرر، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ستأتي الحجامة ماذا الأصل أنها لا تفطر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم المحجوم، المقصود هنا جاء البيان على أنه ماذا على أنه ينبغي أن يتجنبها الإنسان لأنها تؤدي إلى الضعف والهزال. المسائل التي تضمنها هذا الباب، المسألة الأولى ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، ما هو الحكم؟ جمهور أهل العلم على أنه من شرب أو أكل ناسيا لا يفسد صومه ولا كفارة عليه، لا يفسد صومه، صومه صحيح الحديث، إنما أطعمه الله وسقاه. وهذا مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ومذهب أبي حنيفة النعمان، ومذهب الجمهور أنه من أكل وشرب ناسيا لا يأثم طبعا، وأيضا لا قضاء عليه، ما يقضيش هذاك اليوم ولا كفارة عليه. والدليل هو حديث الباب، وأيضا جاءت رواية أصرح من ذلك، جاءت في رواية عند الإمام الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث قال فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم. نعم، سبب الخلاف طبعا بعض أهل العلم وجهوا هذا الحديث بأن المقصود به ليس صيام الفرض وإنما صيام النفل، هو مذهب المالكية، قالوا بأنه من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني كنت صوم الاثنين والخميس وأكلت وشربت ناسيا فإنما أطعمك الله وسقاه، أما في رمضان لا، لابد ماذا أن تقضي وتجب عليك الكفارة. طبعا وهذا القول مردود. إذن استدل القائلون وهم الجمهور بأن من أكل أو شرب في رمضان ناسي لا قضاء عليه ولا كفارة، حديث الباب، وأيضا نفس الحديث رواية الإمام الحاكم قال فلا قضاء عليه ولا كفارة، أيضا بالأدلة العامة. الآن من أكل ناسيا هل كان حاضر العقل أو مغيب؟ مغيب العقل، ناسي، خصوصا في الأيام الأولى من رمضان. الأيام الأولى من رمضان يعني عندك ما تشوف، خصوصا ماذا في الأسواق، يعني هذا يأخذ وهذا يأكل وهذا. وأنا أذكر أيام إقامتي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت في مكان في الأيام الأولى من رمضان فإذا بي أجد أكلا من النادر أن أجده هناك، فذكرني بما مضى من أكل البلد، فمددت يدي وحطيته في فمي، فصار البائع ينظر إلي مسكين، هل هو مريض مسافر أو شيء. فالشاهد يحدث هذا بالنسبة للإنسان خصوصا في الأيام الأولى من رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشرع تخفيفا على الناس، ماذا؟ من صام أو من أكل أو شرب ناسيا إنما أطعمه الله، ماذا؟ إنما أطعمه الله وسقاه. ولأن الله عز وجل بنى كما قلنا الناس، قد رفع الله عز وجل كما جاء في الحديث إن الله وضع عن أمتي الإثم، يعني وعلى قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا جاء في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وجاء الدليل على أن الله عز وجل قد استجاب الدعاء. القول الثاني حتى نكمل وهو قول المالكية، قالوا بأنه يفسد الصوم ويجب عليه القضاء في رمضان، يعني الإنسان ليأكل في رمضان ناسي أو يشرب، يقول المالكية يجب عليه القضاء. طيب كيف فعلوا بحديث الباب؟ الحديث واضح، قالوا المقصود به التطوع وليس ماذا؟ الفرض. قالوا لماذا؟ قالوا لأن التطوع مبناه على التيسير. شوف الآن في صلاة التطوع يجوزك أنك تصلي جالس، رغم أن القيام ركن في الصلاة، يجوز أن تصلي فوق الدابة ثم تتوجه بك ماذا؟ حيث ما شاءت، بخلاف الفريضة ماذا؟ فيها شيء من التشديد. قالوا كذلك في صيام رمضان فيه تشديد، أما في في النافلة فيه تيسير، مثل مثلا النية. ألم نقل بأن النية في رمضان يجب أن تكون ليلا قبل الفجر، أما في التطوع يجوز إنسان ينوي الصيام بعد طلوع الفجر؟ جواب بلى. إذن قالوا هذا جاءت في التطوع. نقول ردا عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص رمضان، لم يخصص ماذا؟ قصد التطوع، إنما قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. وأنتم تعلمون أن النكرة في سياق الشرط تدل ماذا؟ على العموم، تعم. أيضا جاء في رواية عند الإمام الحاكم، وهذا فائدة جمع الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا في رمضان، يعني جاء التخصيص ماذا؟ جاء ذكر رمضان، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا رد ماذا على من يقول ماذا بأنه خاص بالنافلة دون الفريضة. إذن الخلاصة أن الإنسان الذي يأكل أو يشرب في رمضان ناسيا فإنما ماذا؟ أطعمه الله عز وجل وسقاه، رزق ربي رزقه به، ولا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه ماذا؟ الكفارة. نعم. كيف المتأول؟ المتأول معناه المخطئ، المتأول معناه المخطئ قصدك. نعم هذا المخطئ، نعم المتأول يعني المخطئ. فنقول بالنسبة للمخطئ، إذا كان الإنسان في النهار وظن أن الشمس قد غربت، فهنا نقول الإنسان لا يقدم على الفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه، الأصل أن النهار ما زال مستمرا حتى تتيقن. فإذا لم تتيقن شكيت مع شدة الجوع كأنك سمعت آذان، ولا واحد ماذا شغل الهاتف على الساعة السادسة السابعة خلاص روح تأكل، لا، لابد أن تتيقن أنه دخل، لأن الأصل بقاء النهار حتى تتيقن دخول ماذا؟ الوقت. هذا الفرق بين، سيأتي معنا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو الأصل أنه لو لم يأتي الرواية العامة لما أدخلناه، وإلا ماذا تورطنا مع الشيخ؟ ماذا كيف نقيس ها هنا ولا نقيس ها هنا؟ نعم، لا حتى ولو، لأن جاءت في رواية أخرى من أفطر في رمضان ناسيا ولم يقل من أكل أو شرب، فدل ذلك على أن من أفطر بسائر المفطرات سواء أكل أو شرب أو جماع. نعم. يعني في النسيان في الجماع؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر، والإنسان قد ينسى الجماع، ينسى خصوص الأيام الأولى. نعم، نجيب على سؤال وكذا ونقيم الصلاة. 50 آية. يقول: هل الإمساك يجب عند سماع آذان مسجد الحي الذي تسكن فيه أو مجرد سماع أي آذان ولو كان بعيدا؟ هذه ذكرناها أمس، العبرة ليست بالآذان فقط، العبرة بدخول الوقت. إذا تعرف أن مؤذن الحي التاعك يؤذن في الوقت، إذا سمعت ماذا؟ توقف عن الأكل. إذا عرفت أن مؤذن الحي التاعك يؤذن قبل الوقت بكثير، فهنا نقول ماذا؟ تستمر حتى تتيقن دخول الفجر كما بينا هذا. نعم، كيف تعريف هذه؟ ماذا من خلال السؤال الآن، لأنه باع أحيانا خصوصا في صلاة الفجر بين مسجد ومسجد، أحيانا أنا سمعت هذا بأذني، أحيانا بعض المساجد قرابة 20 دقيقة ما بين مسجد ومسجد، هذا أمر مش سهل، وهذا ينبني عليه مش فقط الصيام، لأن الإمساك لو أمسكت مع الآذان الأول أنت ماذا؟ يعني نقول الاحتياط، ولكن أنت سمعت آذان فأمسكت. المصيبة هي في الصلاة، لو أنه أذن قبل الوقت والنساء اللائي في البيوت فصلينا مع الآذان والصلاة لوقتها وصلاه قبل الوقت، هل تصح صلاتهم؟ الجواب لا تصح. فهذه المصيبة، الآذان قبل الوقت، هذه بلية من بلايا هذا العصر، والله المستعان. نعم. نعم. نعم. يأخذ بالدليل ما يراه ماذا في الدليل قويا، فإذا استوي في قوة الدليل وفي أحدهما عسر وفي الآخر يسر، هنا تتغلب كفة ماذا؟ اليسر. أما إذا كان دليل العسر أقوى من دليل اليسر فلا شك نتبع الدليل، لذلك قلنا الفقه هو ماذا؟ التيسير بالدليل، معناه الدليل إيش؟ القوي والراجح. هذا وموعدنا يوم غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.